Ah, adesso sta messo in me. La nastra. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين عيدكم مبارك إن شاء الله أجمعين كل عام وأنتم بخير تهنئة معاداة المسلمين تهنئة العيد قولوا تقبل الله طهاتكم وغفر الله لنا ولكم إذن طبعا كما قلنا هي يقال بعد ملاحظة لغوية هي الدعاء مبارك يعني في اللغة القرآنية يعني جعل الله فيه البركة أما من قال يعني هذه لغة الدين يعني واللغة مرتبطين بعضهم يقول لك عيدك مبروك هذا ما لم يهنئك لم يهنئك بالعيد ولم يبارك لك بالعيد يعني كلمة مبروك في لغة العرب ما هي معناها مباركة مبروك يعني لازم يعني يلازم الشيء أو يعني جالس برك الجمل أما بارك بالمد أي من البركة يعني كما قلنا مرارا وتكرارا الرسول قال أكثر خطائي آدم اللسان الإنسان يعني الإنسان لابد يعني يعرف يحسن الكلام مهم يعني في عدة مناسبات طبعا الناس يقولوا مبروك مبروك فلم يدعو لك في الحقيقة هو إنما الذي دعا لك وهنأك هو من قال لك مبارك مبارك يعني الناس شوف كيفاش كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام بدأ الدين غريبا وسيعود غريبا كما بدأ يعني وصلت الناس يعني بعيدة حتى عن هذا قبل يعلم فهم الصغار يعرف شوي لغة شوي نحو صرف الآن لقاه لا نحو لا صرف ولا فملاحظة يعني قولها لأن المناسبة تدعو إلى ذلك إذا تدعو الإنسان كل مبارك وليس مبروك لأنه يعني دعاء لابد يكون موافق اللغة كذلك عيد مبارك Donc on a dit, en arabe, bon, comme c'est l'occasion, les musulmans disent Eid Mubarak, bonne fête de l'Eid. Tout ça, c'est les habitudes des musulmans. Mais, c'est faux de dire Mabrouk. Mabrouk, en langue arabe, ça ne veut pas dire le sens de Mubarak. Mubarak, c'est le baraka. Mabrouk, ça vient de baraka, assis, s'asseoir. Mais ça n'a pas le sens de l'baraka. Beaucoup de gens ils disent ça, mais c'est faux. Celui qui dit ça, bon, en fait, il ne t'a pas fait de dua, il ne t'a pas dit donc une bonne chose. Celui qui te dit, Mabrouk, il ne t'a pas dit une bonne chose. Qui t'a dit une bonne chose, celui qui te dit, Eid Mubarak, avec une prolongation, Mubarak. Donc ça c'est important dans la religion, hein. Ça c'est des choses importantes à ne pas négliger. Et ça montre que beaucoup de gens ils s'éloignent de la religion, même sur ces petits sujets comme ça, ils ne maîtrisent pas. Même des petits sujets comme ça, ne maîtrise pas. Parce que il y a pas la préoccupation de la religion, la langue arabe. La langue arabe, c'est important dans la religion aussi. Avant, ils connaissaient. Maintenant, les gens, ils négligent. Et là, ça, la bonne d'ailleurs, il a mis les amours, les anneaux. يعني حتى اللغة مرة شفنا الرسول صلى الله عليه وسلم دخل الجمعة يخطب إنسان يخطب قال من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما فقد غوى الرسول قال بئس الخطيب أنت قدام الناس قال بئس الخطيب أنت قل ومن يعصي الله ورسوله يعني قال له ما تقولش ومن يعصيهما يعني لا يليق أن تجمع بين الله ورسوله في ضمير واحد قدام الناس الرسول قال له بئس الخطيب أنت ما قالش هاي شوية لغة تتعدى إيه قال له لا قل ومن يعصي الله ورسوله هو ماذا قال قال ومن يعصيهما الرسول قال بئس الخطيب أنت قل ومن يعصي الله ورسوله يعني حتى غلطة صغيرة فلتهاش لابد تكون موافقة للشرع donc par exemple dans le hadith dans un hadith le prophète il est rentré dans lequel vendredi il y avait un orateur il donnait le discours du vendredi il a dit celui qui obéit à Allah et à son messager il a gagné. Il a été guidé. Et celui qui leur désobéit, il s'est égaré. Celui qui leur désobéit, il s'est égaré. Le prophète devant les gens, il lui a dit, quel mauvais orateur tu es. Devant les gens. Devant tout le monde, il a dit, quel mauvais orateur tu es. Dis, et celui qui désobéit à Allah et à son messager. Lui, il a dit quoi? Il a dit, et celui qui leur désobéit avec un seul pronom. Il a dit le prophète non. C'est-à-dire c'est pas digne, il ne convient pas de dire qu'il a donné un seul pronom pour Dieu ou le prophète. Tu sais pas. Il a dit celui qui désobéit à Dieu et à son messager. Il faut séparer. Lui il a dit celui qui leur désobéit. Donc il n'a pas dit ouais, c'est un petit truc. Donc. De langue que ça passe devant les gens. Il a dit quel mauvais orateur tu es. بئس الخطيب أنت. معناها تدقيق الشريعة مهم. C'est-à-dire la précision dans la religion c'est important. La précision dans la religion c'est important. مثل ما قلنا ونعيدها عدة مرات في أشياء أخرى كثير ناس يقولوا حرف اسم الله هو إنسان عادي بشر حرف له اسم ما يرضاش يقول لا مش هيك حيث هو ولا ولده اسمه المعوج نقص حرف إذا اسمه سمير قل له سامي ولا اسمه سامي قل له سامي ما يرضاش فمالك اسم الله كثير الناس يحرفوا اسم الله كثير Donc, par exemple, une autre chose, on l'a cité dans d'autres cours, le fait que beaucoup ils déforment le nom de Dieu. Les gens, ils n'acceptent même pas son nom, ou le nom de son fils. Si tu l'appelles à l'envers, ou tu diminues une lettre, il ne va pas accepter. Donc, tu diminues une lettre, et il ne va pas accepter. Lui ou son fils. Que dire le nom de Dieu? عاش اسمه كاريب، قل له كاريب نحيلك حيز الحروف هاي ميرضاش. إذن الله فها ألف لام لام مد ها، الله الله تنطقها بأي يعني في أي جملة لابد، بسم الله الحمد لله تبارك الله تبارك الله. قديش من الناس يركب ذنوب بالطبع، يقولون طبعا كي نحكي شيء فاسد لابد من أداة حكاية، دائما بتعطي مثال لابد أداة حكاية، كما قال تعالى وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح بن الله فقال أنا ربكم الأعلى، تعطي مثال فاسد لابد تقول قال فلان يقول فلان حتى الملائكة ما تسجلش عليه. بعض الناس يقولوا الحمد لله ولا يقولوا تبارك الله، كثير هذه يقول فهم تبارك الله تبارك الله عليك، عندما قلت تبارك الله. إذا حرف اسم الله قال ماذا قال؟ قال الله. لو قلت بارك الله قال الله، معناها نحى ماذا؟ المد وهو بعد اللام الله. إذا قلت تبارك الله تبارك الله، اللسان اعتهولك الله، إذا تستعمل اللسان تحرف اسم الله يعني راك خاسر أنت، كون عطاك اللسان تصور ما عندكش لسان فما ناس ما تكلمش. النطق نعمة من الله، كيفاش الله عطاك النعمة وانت تحرف اسمه ما تجيش، هذه ما تليقش لا تليق، عنده شوية ذكاء ما تجيش، الله عطاك النعمة وتحرف اسمه. الواحد كان يهديك مليون يورو بوستو سقيه ويديه، مليون يورو ما يسواوش النطق، هل الواحد ما يتكلمش مليون يورو يشري يشري النطق ما يشريش؟ هل الناس تجيك يجيك واحد ما نعرفش يجوك يقول لك نعطوك ذهب الدنيا كامل ونحو لك اللسان، هل تقبل؟ فما حد يقبل الظن، ظن فما حد يقبل، وصلوا لك اللسان نعطوك يقول لك نبقى فقير ونتكلم. لو يعطوك ذهب الدنيا كامل يقول لك نقصوا لك اللسان هل تقبل؟ ما نظنش تقبل، مش تعمل بها ما ذهب الدنيا كامل وانت مش تفرج فيه ذهب هو متى. فلا تقبل، لكن الله تعالى إذا أعطاك لسان قيمة بتاعه أكثر من ذهب كل الدنيا، فلا تعصي الله باللسان، هو غني عن شكرك، ولكن فرض عليك أن تشكره من شكر الله أنك لا تعصيه، أن لا تعصيه، أن تحرف اسم الله فعصيت الله. قل الحمد لله تبارك الله ما شاء الله. لأنه المشكلة كثير يقول لك تبع في الناس، أي لكن في القبر مش يكونوا معاك الناس، بعض الناس يقول لك نعمل كما الناس في القبر، هل سيكونوا ولا معاك؟ ما يكونوش معاك، ولادك ما يكونوش معاك، صرفت عليها وكذا ما يكونوش معاك، أهلك الزوجة الحاشية والحراس إذا كان عندك كنت وزير ما نعرفش شنو يكون معك حد. إذا الذكي لا يعصي الله تعالى. دونك لا دي لا لونغ سي سي كي كي تدوني لا لونغ سي ديو. سي اون تدون تو لور دو لا تير اون تدي اون تنلف لا لونغ جو بونس كي يا بيرسون كي فا اكسبتي. تدي اون تدون تو لور دو لا تير مي اون تنلف لا لونغ. يا نو جو بريفير غاردي ما لونغ اي موا Je parle, hein. Qu'est-ce que je vais faire avec l'or, couleur de la terre, je parle même pas. Donc si ils l'ont qui vaut plus que l'or, tout l'or de la terre, donc c'est Dieu qui t'a donné, il ne faut pas désobéir à Dieu. Quelqu'un donne juste un kilo d'or, tu vas voir. Tu vas parler de lui, tu vas remercier, ceci, cela. Et donc, alors la langue, ça vaut plus que tout l'or de la terre. Donc c'est qui t'a donné, c'est Dieu. Donc il ne faut pas déformer le nom de Dieu. Et des gens, tu dis, ah, moi je fais parce que les gens, voilà, je suis habitué, je fais comme eux, comme ça je passe inaperçu avec eux. Mais dans la tombe, ils ne seront pas avec toi, les gens. Ni ta famille, tes enfants, t'as dépensé pour eux, t'étais fatigué, ils ne seront même pas avec toi dans la tombe. Ton pouvoir, tout ça, ça ne va pas être utile avec toi. Donc, il faut avoir peur de Dieu d'abord. Ils sont les échafs de l'Allah. Fils les échafs de l'haram, quand ils échafs de l'ibad, ou un de l'ghafla. قل له كان ابو يقولوا هكا انا خليني هكاك زعم هاني كيفهم زعم لا تخاف من الله. سيدنا عمر قال ما ترك الحق صاحبا لعمر, يعني خاف من الله او هذاك الذي ينفعك, الخوف من الله. فالله peur de Dieu, c'est ça qui va être utile. C'est ni la femme ni les enfants, hein. C'est ni l'argent. الإنسان يخدم قبره, يخدم يتعب على الأولاد والصغار, إيه والقبر يخدمش تزين القبر تاعك بالعمل الصالح, تزين القبر بالعمل الصالح. خاصك تزين القبر تاعك, تعمل لقبرك. كما قالوا أموالنا لذوي الميراث نجمعها وقصورنا لفناء الدهر نبنيها. أموالك بتعرفوا عن فات شوية تموت هاي, فما يبقوا تعرفوا 30 سنة بعد بوهم هز بيناتك طرف هز طرف زي حكايات معروفة بغير ما أحكيكم. في القبر إذا ما ينفعش هذا, ينفع العمل الصالح. الموت عاد مرة كل واحد ما يعرفش وقتاش, كل الناس لا تدري متى تموت. دونك لا بيرسون ال دوا فير سكي فا تريتيل دون لا طوم باسكو لي جون إلا ديبونسي سي زونفون إي سي فاتيغ مي لوبلي سون سا طوم لوبلي دو سي بريباري سون سا طوم. إذا قلنا ونكرر حتى كي تذكر الله اذكر مليح, سبحان الله الحمد لله تبارك الله. كي تعيد عيد مليح, قل عيد مبارك, عيد مبارك. تعود كل شيء, خلي هذا المسلم يشد في دينه. واللغة العربية يعني لغة, يعني أفضل لغة, لغة أهل الجنة, لغة أفضل نبي. الإنسان يعني اللغة العربية يعني شيء مهم الدين. Donc la personne doit s'attacher à la religion, puis évoquer Dieu correctement. Et quand elle se dit pardon, pour le barak, elle dit Mubarak aux différentes occasions. Donc il ne faut pas négliger la langue arabe aussi, qui est importante, qui est la meilleure langue, et la langue des gens du paradis, et le meilleur prophète qui parle l'arabe. Il y a 4 prophètes qui parlent l'arabe, en sachant que tous les prophètes c'est des musulmans. Donc les anbiya muslimoun wa lakin arba'a yatakallamuna al-arabiyya. اذا الانسان لابد يوافق الشريعه ولا يستصغر هذا الشيء. رأينا إذا الحديث على أهمية النطق, يعني تعبير أصلا في أمور الدين، كيف الرسول نعيده، كيف الرسول عليه الصلاة والسلام دخل المسجد وإنسان يخطب فقال حتى تحضر. بعض الناس يقول كذا يا أخي حتى في هذه تشد، فتحفظ أدلة مهمة. كل مرة الرسول خلف المسجد وإنسان يخطب الجمعة فقال من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما فقد غوى، فقال له الرسول أمام الناس قدام الناس قالوا بئس الخطيب أنت، بئس معناتها بئس يعني مش مليح، بئس الخطيب أنت قدام الناس قالوا، مش كيف تقول الناس يقول غلطت يقول كلام عليش من بعد وحده، لا إذا غلط أمام الناس صلح له أمام الناس، بئس الخطيب أنت قال كل من يعصي الله ورسوله، كل من يعصي الله ورسوله كل من يعصي الله. Donc on a vu la preuve, pourquoi on cite les preuves, c'est important de retenir les preuves, parce qu'il y a des gens de nos jours qui disent « Ah oui, mais bon, toi, tu ne vas pas insister sur un petit truc. » Tu dis « Ah bah, dans le hadith, le prophète, il est rentré dans la mosquée, et il y avait quelqu'un qui faisait le discours du vendredi, le prophète, il a dit, celui qui obéit à Allah et son messager, il a été guidé, et celui qui leur désobéit, il s'est égaré, le prophète, il a dit « Quel mauvais orateur tu es !» بئس الخطيب أنت. Et devant les gens. Ça veut dire que quelqu'un il se trompe devant les gens, il faut le corriger devant les gens. Tu vois, comme maintenant certains disent, non, laisse, à part, non, il s'est trompé devant les gens, il faut montrer l'erreur devant les gens. Donc il a dit, dis celui qui désobéit à Allah et à son messager. Il faut séparer. Donc ça, c'est une preuve que. Ne juge pas la manière de s'exprimer correctement. Marra Sayyidina Omar, chef, chef les irmeu de sahab. فواحد أخطأ أو الاثنين أخطأوا الحاصل، فقال نحن متعلمين، قال نحن متعلمين، قال له سيدنا عمر، قال له خطأكم يعني لحلكم في الكلام أو خطأكم في الكلام أشد علي من خطائكم في الرمي. قالوا خطأكم في الكلام أشد علي من خطائكم في الرمي. غلطت أنت في السهم بون هاي. أما قالوا أشد علي أنك خطأت في التعبير. قال هو. قال نحن متعلمين. أي شنو الخطأ لنا هاي؟ هنا سؤال. السؤال جواب. ما غير ما تمشي لين هنا. شنو الخطأ لنا؟ قال نحن متعلمين. قالوا خطأكم علي في في في في الكلام أشد علي من خطأكم في الرمي. أي شوية النحو صرف. إذا قالوا نحن متعلمين. قالوا خطأكم علي هون عاود فهم. مش واحد يراجع شوية. إذن قالوا خطأكم علي في الكلام أشد علي من خطأكم في الرمي. قال الرجل هذا فعل سيدنا عمر. قلت سيدنا عمر كيفاش قالوا أشد اخطأت في الكلام، هو ما يحكيش في الدين وكذا، كان يوصل للدين على سيدنا عمر غير في الرمي. قالوا الخطأ نتاعكم يعني في الكلام أعظم عندي أنا من الخطأ في الرمي. أنا فهم شكون قال وفهم اللي يعرف أكيد. قال نحن متعلمين أن هنا أخطأ، لأنه هنا الصواب هو متعلمون. نحن متعلمون، هنا الصواب. فهو قال متعلمين، هنا الخطأ. فهذه هي القصة. زادا شفنا قصة من الحديث، قصة من ديناها نحن الكلام فيهاش، قلنا عيد مبارك، ربنا كلش مبروك، ماهوش صحيح، ماهوش دعاء هذا مبروك، لأنه جاية من بركة، تنقولوا بركة الجمل، برك نقولوا الدرج، أما مبارك جاية من بركة، بارك بارك الله في لك، أي تعالى فيك البركة. وهذه تقال إلا المسلم البركة، الكافر ليس فيه البركة. من هنا بينا كيفاش الخطأ في الكلام كذا، هذا غير مقبول في الشرع يعني. وأعطينا الأدلة بالحديث، وهذا قصة سيدنا عمر. Donc on a dit une autre histoire, Saïdna Omar aussi, en fin de France, il y avait des gens qui, deux ans, ils s'entraînaient au tir à l'arc. Ils tiraient pas bien. Ils ont fait, hop, c'était pas dans la cible. Et ils ont regardé Saïdna Omar, ils lui ont dit, Nahlu muta'allimina. Bon, c'est de l'arabe là. Ils ont dit, on apprend en fait, ils ont fait une erreur de déclinaison en fait. Qu'est-ce qu'il leur a dit, Saïd Na'amar? Il a dit, votre erreur dans la prononciation est plus, c'est-à-dire plus, yani, plus grave pour moi que votre erreur dans le tir. Votre erreur dans la prononciation est plus grave que, pour moi que votre erreur dans le tir. Bon, en arabe, il fallait dire muta'allimuna, en fait. Parce que si c'est Marfoua, c'est une maison de Marfoua, Muta'allimuna. Donc, au lieu de dire Muta'allimina. Et là, هنا, يعني, كيفاش سيدنا عمر بين, قال لحنكم, يعني خطأكم, اللحن هو الخطأ, مخالفة الصواب. يعني قال أشد علي من خطائكم في الرمي. هذه أدلة عشان الناس تفهم أهمية المواضيع، يعني مش هيك أنا واحد ما عنده ما يعمل كل المواضيع هذه مهمة. حب تكسب الأجر، اللسان نعمة من الله، نعمة كبيرة ليس كذلك. بينا بالأدلة الواضحة على أنه هذه نعمة كبيرة، قلنا أعطينا دليل واضح واقعي. هو دليل واقعي، لو يعطوك ذهب كامل تاع الدنيا يقول لك نحول لسانك، ما تصورش ثم واحد يقبلها إلا إذا إنسان مضروب في عقله يعني. إذن هذه نعمة أعطاك الله إياها، فاستعملها في الخير. شفت هو يقول لك الناس كثير النعم الناس ما تفكرها إلا تفقدها. الناس تتكلم عادي عنده، أنا واحد مشى لمسان يقول لك سبحان الله، لا يتفكر. كثير الناس يعني يفكروا النعمة عندما يفقدوها. إذن الكلام نعمة، فلا بد تحسن الكلام، خاصة في الأمور اللي هي متعلقة بالشريعة. ونحن رأينا في قصة سيدنا عمر حتى في غير الشريعة كيف كلمهم سيدنا عمر، مش على الشريعة، قالوا نحن متعلمين، قالوا يعني هذا الخطأ أشد علي من خطأ في الرد. Donc on a montré des preuves que la langue c'est un bienfait de Dieu, c'est un grand bienfait de Dieu. Il faut l'utiliser dans des sens à Dieu. Il faut faire attention. Donc on a vu les preuves que même si on donnait l'or de tout l'or de la terre, on te dit on te prend ta langue, t'as plus de langue, personne ne va accepter, sauf si quelqu'un qui est fou. Donc, parce que maintenant que tu as besoin. Et les savants, ils disent, ou les gens aussi, ils disent, c'est beaucoup de bienfaits. On voit leur importance quand on les perd. Les gens, ils parlent, mais le jour où ils perdent sa langue ou ils ne parlent plus, là, ils vont dire, ah oui, subhanallah, tu peux faire plein de choses avec ta langue, tu peux parler, t'exprimer, goûter. Toute ta vie, tu utilises ta langue. لكن الرسول قال كل حاجة تستعمل واحد من الصحابة هذا تعرفوا الحديث قلنا عدة مرات كما رواه الطبراني عن أحد الصحابة وهو عبد الله بن مسعود قال يا لسان قل خيرا تسكت تسلم قل خيرا يا لسان قل خيرا تسلم قل خيرا تغنم واسكت عن شر تسلم هكذا قالوا يا لسان قل خيرا تغنم واسكت عن شر تسلم من قبل أن تندم إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أكثر خطايا من آدم اللسان. شوف كيف الصحابي زعما يحكي مع لسان يعني. قالوا يا لسان قل خيرا تغنم واسكت عن شر تسلم من قبل أن تندم إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أكثر خطايا ابن آدم من لسانه أكثر خطايا ابن آدم من لسانه لأنه اللسان استعمله يعني كما قال الغزالي الإمام أبو حامد الغزالي عن إحياء علوم الدين قال اللسان جرمه صغير وجرمه كبير اللسان جرمه صغير وجرمه كبير جرمه أي حجمه الجرم هو الحجم وجرمه كبير كلمة واحدة قد تخرج من الإسلام يسب بالدين يمسخر بالدين يمسخر بالشريعة الشرائع الإسلامية أو بالشعائر الإسلام كالعيد وكذا يمسخر بهذا أو يقول عن نفسه كافر ولو مزحا كما بينا هذا عدة مرات ذكرناه جرمه صغير وجرمه الجرم هو الإثم اللغة العربية لهنا زاد الجرم هو الإثم يأتي بمعنى مجرم ليس فقط يعني يذبح ناس المجرمون ذكرهم في القرآن الله ذكرهم في القرآن هم الكافرون المجرمون إن المجرمين في ضلال وسعر المجرمون هنا أي الكافرون يعني حجمه صغير وجرمه كبير كلمة واحدة تخرج من الإسلام توقع في الكفر يعني اللي هو أشد الذنوب إذا اللسان استعملوا لكن استعملوا في الخير في طاعة الله الذكر الصحيح الذكر الصحيح ولو تقول قليل لكن قليل فيه موافق للشرع خير من كثير مخالف للشرع خير من كثير مخالف للشريعة donc la langue on a dit on l'utilise beaucoup tous les jours et il y a un compagnon il a dit ô langue, dis du bien, tu seras, tu gagneras, dis du bien, tu gagneras, et abstiens-toi de dire du mal, tu seras sauvegardé. Tu seras sauvegardé avant de le regretter. Avant de le regretter. J'ai entendu le prophète dire, la plupart des péchés des fils de Adam proviennent de sa langue. La plupart des péchés des fils de Adam proviennent de sa langue. Donc, et Al-Ghazali, il y a un savant musulman très connu, Abu Hamid Al-Ghazali, dans son livre Ihya Ulumuddin, dans un livre Ihya Ulumuddin, il a dit Al-lisan jirmuhu saghir wa jirmuhu kabir. Il a dit en arabe jirmuhu saghir wa jirmuhu kabir. En fait, c'est une manière de parler, en fait, il a pourrait dire un jeu de mots, mais bon, il a dit Jelmuhu, ça veut dire son volume, il est faible. Mais son péché peut être grand. Jelmuhu, ça veut dire le volume, il est petit. Mais le péché peut être très grand. Il est petit, mais un seul, avec la langue, il peut commettre le péché le plus grave, qui est la méfiance. Juste avec la langue. Insulter Dieu, les prophètes, les anges, se moquer du rite de l'islam, se dire non musulman, ça, il commet la méfiance, il sort de l'islam. Tombe dans le plus grave des péchés. C'est vrai, avec la langue aussi, on peut faire beaucoup de bien. Avec la langue, il rentre au l'islam. Pas que les pieds avec les mains, c'est avec la langue, il rentre en islam. En y croyant, et en prononçant les deux témoignages, qu'il n'est de Dieu que Dieu, Mohammed et son messager, en y croyant. ويفعل يعني افضل الطاعات باللسان هو افضل الطاعات هو الايمان هذا قلنا عدة مرات يعني مش شرط يغتسل ولا يطهر ولا كذا شرط الشهادتين فقط باللسان يعمل افضل الطاعات وهو الاسلام بقول لا اله الا الله محمد رسول الله او بلغه اخرى على حسب ما يعرف Avec la langue, il peut faire le plus grave des péchés, il peut faire la meilleure des œuvres, qui est la foi, qui est l'islam. Parce que comme on l'a dit plusieurs fois, devenir musulman, ce n'est pas une condition de se doucher, de se laver, de se parfumer, de se circoncire, mais de prononcer les deux témoignages, donc en y croyant. Prononcer les deux témoignages en y croyant. Donc il n'est de Dieu que Dieu, Muhammad est le messager de Dieu. Donc pour l'arabe ou notre langue qui comprend, c'est valable. Et bien, واحد يعني لو كل مرة نذكر نعم الله إن شاء الله الله قال الله تعالى قال وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها يعني نعم الله السمع البصر إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا الله قال ولا تقف ما ليس لك بعلم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا على حتى اللسان يعني الله قال ولا تقف ما ليس لك بعلم معناه تحاسب على كلامك خلش بلا علم لا تفتي بلا علم كما يفعل كثير الناس Donc voilà, donc il y a les bienfaits de Dieu, ils sont beaucoup. Si à chaque fois on cite, là, il y a beaucoup de bienfaits. Et Allah Ta'ala dit, wa in ta'uddu ni'mat Allah la tuhsuha. C'est-à-dire, si vous essayez de dénombrer les bienfaits que Dieu vous a accordés, vous n'y arriverez pas. Donc si vous essayez de dénombrer les bienfaits que Dieu vous a accordés, vous n'y arriverez pas. Donc, il y a beaucoup de bienfaits. Donc, mais on va rendre des comptes sur cela. C'est pour cela qu'il faut utiliser les bienfaits de Dieu donc dans l'obéissance à Dieu. Il faut utiliser les bienfaits que Dieu nous a accordés dans l'obéissance. فرض علينا نشكر الله وهو لا يحتاج إلى شكرنا. Donc il est obligatoire sur nous de remercier Dieu en sachant que Dieu n'a pas besoin de notre remerciement. إذن ومن استعمال اللسان أنك كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبلسانه ها تفعل فرض من أكبر الفروض هو الأمر المعروف والنهي عن المنكر فإن لم يستطع فبقلبه إذن بيده فإن لم يستطع بلسانه إذا سمعت إنسان يعني رأيت إنسان يفعل الحرام تنصحه إذا يتقبل إذا متقبلش تكره في قلبك إذا قال الكفر تنصحه أن يتشهد شرع الإسلام بلسانه هكذا قال الرسول فبلسانه كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر إذن تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وهذا تفعله الجمل تفعل به هذا هو اللسان Donc il y a une chose importante aussi qu'il a cité le prophète, qu'on utilise, qu'on fait avec la langue, il a dit explicitement dans le hadith, qui signifie, si l'un de vous, il est au courant d'une chose réprouvable, qu'il y mette fin avec donc la main, il arrête avec la main s'il peut, donc il fait un péché, etc. S'il est incapable, avec sa langue, s'il est incapable, il déteste par le cœur. Il a dit, s'il est incapable, avec la langue, il conseille, il a dit aux gens d'arrêter ce péché. Si quelqu'un il a commis une mécréance, une apostasie, il lui dit de revenir à l'islam par shahadatayn. Donc, ça, avec la langue. Et puis, dans le Coran, la ayah, donc il y a la ayah, kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas, ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. C'est-à-dire, vous êtes la meilleure des communautés, vous ordonnez bien, vous interdisez le mal. إذا كل رأينا موضوعنا كنا تحكينا على إنسان يعرف مهم يحسن التعبير هو في أمور الشريعة وغير أمور الشريعة العربية يعني لغة القرآن ولغة الأنبياء أربع أنبياء ولغة أهل الجنة فيحسن التعبير مهم خاصة إذا يذكر الله إذا يذكر الله هذا فرض عليه أن يحسن التعبير ما يقدرش يحرف اسم الله يعني الله ينطقه مليح الحمد لله تبارك الله بسم الله سبحان الله قولوا بسم الله ومساء يقولون والعياذ بالله يقولوا بسم الله بسم الله هذا حرام قلنا انت نفسك شخصيتك اذا واحد نقص لك حرف من اسمك ما ترضاهش ولدك اي واحد يعيط له بالمعوج ما ترضاهش لا ترضى فمالك اسم الله خالق العالم والله خلقكم وما تعملون والله خلقكم وما تعملون الله خلق انت وفعلك ونيتك وكل تنفس يخلقه الله شوف كل لحظه يعطيها لك الله كل لحظه هذه نعمه من الله كل نفس لو شاء الله يجعلك ما عادش تقدر تنفس فكيفاش تحرف اسم الله خاصه كثير ناس نحن نصحنا وكذا لكن تلقى ناس يقول قل تبارك الله قل بارك الله تبارك الله ما شاء الله هو مش فرض تقولها انت اسكت فليقل خيرا او ليصمت هكا قال الرسول من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت مش فرض ذكر الله ليس فرض الا ذكر الله الفرض هو الصلاه الاذكار المفروضه هي اللي في الصلاه وبعض الاشياء اما في العاده يعني ليس فرض عليك تقول سبحان الله تبارك الله ما شاء الله ليس فرضا أما تريد أن تقوله تقول مش فرض معناها ليس واجبا لا تعاقب على تركه أما حسن ذكر الله أذكر الله ذكرا كثيرا لكن ذكر صحيح إذن تذكر الله ذكر صحيح وقلنا إنسان يقول عيد مبارك مبروك هذه ما ليس لها معنى في لغة العرب هنا في هذا المحل لا تتقالش ورأينا الأدلة كيف سيدنا عمر عاتب على الذين أخطأوا في الكلام وقال خطأكم في الكلام أشد عليه من خطأكم في الرمي كيف الرسول قال بئس الخطيب أنت خطأ في اللغة كذلك خطأ واحد في خطبة الجمعة الرسول قال له بئس الخطيب أنت دونك لا بيرسون elle veut évoquer Dieu elle évoque Dieu correctement. Donc ce n'est pas obligatoire tout le temps d'évoquer Dieu. Dans la prière, c'est obligatoire, d'autres cas. Mais sinon, de dire Subhanallah, Tabarakallah, Alhamdulillah, ce n'est pas obligatoire. Si tu ne le fais pas, tu n'as pas de péché. Mais si tu le fais mal, tu as des péchés. Donc si tu veux le faire, fais le bien. Donc c'est comme ça qu'il faut donc agir correctement. ليس فرض أن يذكر لكن إن ذكر يذكر حسنا والحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين اللهم رزقنا من نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين